اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبابي الإسلام، هذا هو اللقاء الثالث في بيان مناسك الحج ونحن نقولون على هذه الأيام الطيبة المباركة. في اللقاء السابق توقفت عند الانتهاء من العمرة، هذا هو حج المتمتع، حج المتمتع، ونبدأ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في بيان مناسك الحج في يوم التروية اليوم الثاني من ذي الحجة. الحج يبدأ الإحرام من المكان الذي هو فيه، يعني من السكن الذي هو فيه، من الفندق الذي هو فيه، يحرم من سكنه الذي يقيم فيه. والإحرام كما قلنا أن الإنسان يغتسل ويتطيب ثم يرتدي الإحرام، والإحرام إنما هو عبارة عن رداء وإزار، رداء يغطي الجزء الأعلى من الجسد وإزار يغطي الجزء الأسفل من الجسد. سمي الإحرام إحراما لأنه قال العلماء يحرم على الإنسان أشياء بعد الإحرام كانت عليه الحلال قبل الإحرام، والإحرام إنما هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. فإذا لبس الإنسان الإحرام بعد أن يتطيب وبعد أن يغتسل فيقول لبيك اللهم بحجة، لبيك اللهم بحجة. فإن كان هو حاج عن غيره فيقول الاسم الذي يحج عنه، لبيك اللهم بحجة عن عن فلان، لبيك اللهم بحجة عن فلان. والمرأة تفعل نفس الأشياء، تغتسل وتدهن من الطيب الذي ليس له رائحة وتلبس ثيابها التي تحرم فيها العديد، ثيابها العديد لا يشترط اللون الأبيض بالنسبة للجسد تلتدي أي ثياب، لكن عند الإحرام لا تلتدي النظار ولأن تلبس الخفازين. المرأة المنتقبة لا تلتدي النقاب، يعني ماذا تفعل؟ تزدف على رأسها، تزدف على على رأسها تزدال كما كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تفعل، ولا تلبس الخفازين. يبقى الرجل ثاني انما يحرم في ايه؟ ازار ورداء، ويقول لبيك اللهم بحجتين، ويحرم عليه بعض الاشياء كانت عليه حلالا. اولا لبس النخيل، سبحان الله، فاي شيء يلبسه خير، حتى الازار والرداء، حتى هذا الاحرام نتخيل رجل كله خيوط. المقصود يا اخواني ليس ذلك، المقصود الذي يفصل على الانسان، يفصل ايه؟ زي هذا الايه؟ القميص اذا تخش فيه، هذا هو الايه؟ هو المقصود الايه؟ بالمخيل. اما هذا الازار فهذا الايه؟ ليس هو مفصل على الانسان، انما يهيئ بيت الانسان بنفسه سواء من اسفل او من اعلى. هذا هو ثانيا الامر الثاني، وهو انه يحكم عليه ايضا شعر او يقص ايه؟ الرجل يحكم شعره او يقص اذاكره. يحكم عليه ايضا انه يغطي على راسه شيء، يضع شيء على راسه، ممكن أو يقتل أثناء مناسك الحج. لا يجوز له الجماع، لا يجوز له الجماع، لا يجوز له مقدمة الجماع، لا يجوز له قتل الصيد. وهذه محظورات إخواني تختلف فيها إذا وضع الإنسان في بعض هذه الأشياء، تختلف الفدية. يعني إذا وضع الإنسان في حلق شعره أو حلق قص أظافره أو ما شابه ذلك، فإنه عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إما صيام 3 أيام أو إما إطعام 6 مساكين أو فدية شاج. هذا بالنسبة لمن وقع في بعض هذه الأحوال. الجماع هذا يفسد الحج، يعني يبطل الحج إذا وقع قبل التحلل الأول، يعني قبل طواف الإفاضة، قبل طواف الإفاضة بعد الليل في يوم 10 من ذي الحجة. أما بعد ذلك إذا جامع الإنسان أهله فإن عليه دم فقط ويصح الحج. فإذا جامع أهله قبل التحلل الأول فيفسد الحج، لكن يكمل الحج ويأتي في العام القادم، يلزمه أن يأتي في العام القادم بحجة أخرى ويفدي بدلا ويتوب الى الله تبارك وتعالى من هذا الفعل. كذلك يختلف ايضا في قتل الصيد، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من الكعبه يحكم به ذراعات منكم او هدي البالغ الكعبه الى اخر الان. اذا فهذه ما محظورات الاحرام، الانسان لا يريد ان يتوسع اكثر من ذلك، حتى نقول معكم ان هذا هو اخر لقاء بالنسبه للاسبوع الفارغ حق محمد يقبل معكم من اسم الحج. طيب يسأل إحرامه من مكانه يتوجه إلى منى، يتوجه إلى منى ضحى يوم التروية يوم 8 من الحجة يتوجه إلى منى. والتوجه إلى منى والمبيت بمنى في هذه الليلة إنما سنة وليس واجب، سنة وليس واجب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا توجه إلى منى فإنه يقف فيها طوال النهار ثم يبيت في منى ثم يصلي الفجر ويقصر ولا يجمع، يعني يصلي الظهر ويقصر ركعتين، يصلي العصر ركعتين، يصلي المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين والفجر ركعتين. طيب لكنه لا يجمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى الصبح اتجه الى عرفات، بعد ان تشرق الشمس اتجه الى عرفات. فاذا وصل الى عرفات كما فعل السلف كان ينقل بنبى حتى موعد الزوال، حتى الزوال، ثم يصلي الظهر جمعا وقصرا، والعصر الظهر والعصر جمعا وقصرا، اذا كان واحد ولضربتين بعد سماع الظهر يسمعها في كل عام. يبقى يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم يجلس في عرفات طوال النهار استغفر الله يدعو الله تبارك وتعالى. ياتي بكل افعال الطاعه في هذا اليوم. الغريب الاكبر انا في هذا اليوم الذي هو ركن الحج الاكبر الحج عرفه، وانا الانسان يقف فيه يعني يتضرع الى الله، يخشع الى الله، يتذلل الى الله عز وجل، يدعو الله تبارك وتعالى، يستغفر الله تبارك وتعالى في هذا اليوم العجيب. أن ترى في هذا اليوم امور عجيب، اناس ياتون في هذا المكان بكل انواع الايه؟ بكثير من المعاصي، كان بيشرب موز، واحد بيشرب سجاير، بس الاتفاق عليه ما شاء الله بيشرب سجاير، واحد بيشرب ممكن يبحث حشيش زي الحشيش، وهذا والله اخوان سمعته ورايته في عرفات. سبحان الله، كيف يسر الانسان ويسوي نفسه ان ياتي الى هذا المكان الطيب المبارك، الله سبحانه وتعالى يؤهله ويوفق الاقوال هذه، ثم ياتي الى هذا المكان في يوم واحد، لا يصبر على معصيه الله تبارك وتعالى فياتي الى هذه المعاصي في هذا اليوم. يعني الانسان حتى في العروات العاديه الانسان يرفع العروه يكفر الله بها سيئات، لبس الاحرام ما شاء الله غسل السيجار وكأن الأمر ليس فيه أي شيء. فيوم العرفة ويوم من أعظم الأيام، يوم الخير في يوم طلعت عليه الشمس، يوم ذات الله سبحانه وتعالى به الملائكة، هذا يوم عظيم يغفر الله سبحانه وتعالى. فهذا يوم عظيم. يظل الإنسان ما في عرفة إلى أن تغرب عليه الشمس، إلى أن تغرب عليه الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والوقوف ساعة الليل وساعة النهار يلحق الليل ويلحق يلحق النهار ويلحق الليل، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء أنه واجب من الواجبات. ثم إذا قدر المغرب أو إذا ضربة الشمس يصل إلى إلى مزدلفة الهدوء وسكينة، فإذا جاء إلى مزدلفة وصل إلى مزدلفة فيصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، جمع تأخير جمعا وقصرا، ويظل المبيت يبيت في مزدلفة بهذه الليلة، يبيت في مزدلفة. صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا هذه سنة، لكن مش فعل نفسه يعني الواجب كون انه يصلي في المزدلفه جمعا وقصرا هذه الايام سنه على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي في المزدلفه واجب من الواجبات، النبي في المزدلفه واجب من الواجبات، يسن او يجوز للضعفاء واصحاب الاعذار ان ينصرفوا في منتصف الايه في منتصف الليل، يجوز لاصحاب الاعذار والضعفاء والنساء وغير ذلك ان ينصروا في منتصف الليل، والبقيه يقوم في مزدلفه الى ان يصلوا الفجر عند ايه؟ عند عند عند اول طلوع الفجر، عند اول طلوع يعني في الغرس، في الغرس، فيصلي الفجر ثم ياخذ الايه؟ عند المشي على الحرام فيدعو الله تبارك وتعالى ويستغفر الله تبارك وتعالى في هذا الايه؟ في هذا الليل. ثم افيدوا بحيث واحبوا الناس واستغفروا الله ان الله غفور. فاذا قضيتم المسجد فلا يقتل ايه؟ لا الآية الحج مشروع معلومات، فمن فرض فيه من الحج فلا رفث ولا فسوق ولا عدل، وما تفعلوا من خير يعلمه الله ورسوله، فإن خير الزاد التقوى أن تكون يا أهل الذكر. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فاذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم ينصرف بعد صلاة الفجر إلى منى، ينصرف إلى منى فيرمي بعد طلوع الشمس، الجمهور يرمي بعد طلوع الشمس، يرمي رمية العقبة الكبرى بسبع حصيات ويكبر عند كل عند كل رمية الله أكبر الله أكبر تكبيرة واحدة عند كل رمية بسبع حصيات، وهذا بعد طلوع الشمس. ثم يسن له ايضا او يجب عليه ايضا هو الحلق او او تقصير، هذا واجب. رمي العقبه الكبرى واجب، المميت المزدلفه واجب، الحلق او التقصير واجب. ثم يذبح الهدي، هنا ينتهي التحلل، يكون من التحلل الاول، يعني يجوز له ان يفعل كل شيء الا جماع الا جماع النساء، يعني يغتسل ويلبس اللبس العاديه وبين ذلك وياتي بكل الاعمال ويقص شعره ويفعل اي شيء، لكن الا ايه؟ الا النساء. فاذا ذهب الى مكه وطاف طواف الافاضه تحلل التحلل الايه؟ الاخير تحلل الايه؟ الاكبر. اذا الانسان اذا وصل الى منى ورأى رمية العقبة الكبرى في بدايتها يتوقف الايه؟ التلبية. قبل ذلك التلبية من اول الاحرام الى ايه؟ الى ان يرمي رمية العقبة الكبرى. طوال المدة هذه هي ايه؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك. ويجوز ايضا ان الانسان يكبر، فانه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من يلبي ومن يكبر فلا ينكر على الايه؟ على الذي يكبر مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التلبيه مشروعه من الاحرام الى رميه العقبه الايه؟ الكبرى. فاذا راى رميه العقبه الكبرى يتوجه الى ايه؟ الى مكه ليطوف طواف الايه؟ الافاضه. وهذا هو الركن الايه؟ الثالث، الركن الاول الاحرام، الثاني الوقوف مع عرفه، الثالث طواف الايه؟ طواف الافاضه. ونحن تكلمنا عن طواف الايه؟ الطواف في طواف العمره، في المره الموت الماضي ذكر به أن الإنسان يطوف سبعة أشواط حول الكعبة، يبدأ من عند الحجر الأسود، يستلم الحجر الأسود إما أنه يقبله أو يضع يده عليه ويقبل يده أو يشير إليه ويقول بسم الله الله أكبر، ثم يطوف حول البيت سبعة أشواط. فإذا جاء عند ركن اليمان قال يستلم بيده فلا يقبل يده ولا يشير إليه، إن استطاع أن يسلم وضغط بيده لا يقبله ولا يقبل يده ولا يشير إليه، فقط يستلم بيده. ثم إذا كان بين ركن اليمان وبين الحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويسلم أثناء الطواف في الثلاثة الأشواط الأولى أقواما وينضبط في السبعة الأشواط عنده كتف الأيمن. فإذا انتهى من طواف السبعة الأشواط يصلي خلف مقام إبراهيم، يصلي واتخذ من مقام إبراهيم مصلى ركعتين، الركعة الأولى يقرأ فيهما بنية ولأنهم يذكرون أن يقول والله أعلم في أي مكان من المسجد، في أي مكان إذا كان هناك زحام، في أي مكان من المسجد يصلي ركعتين، ثم يذهب إلى زمزم يشرب منها ويتوضأ ثم يعود، إن استطاع أن يستلف حجر مرة ثانية ثم توجه إلى الصفا إلى ركن رابع من أركان من أركان الحج، فيسعى بين الصفا والمروة ويتجمع تذكر وهو يسعى ما بين الصفا والمروة أمنا هاجر، أمنا هاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أسعى الناس بينهما لما عطش وجدها ذهبت إلى الصفا وصعدت عليه تنظر هل هناك من أحد، ثم هبطت في الوادي وأسرعت في بطن الوادي حتى قامت على المروة، فعلت ذلك سبعة سبع مرات، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك أسعى الناس بينهما. ذكر هذا الإخوان ذكر أن أصل ربما كل مناسك الحج إلى إبراهيم الخليل وآل بيتي وآل بيتي. يسعى ذلك ما بين الصفا والمروة، واحنا ذكرنا في المرة الماضية أنه يشترط للطواف حول البيت الطهارة، كما قال جمهور العلماء، من كان هناك بعض العلماء من المحدثين قالوا بخلاف ذلك، أو جواز للإنسان أن يكون في بعض الأحيان بخلاف ذلك، يبقى يشترط الطواف للطواف حول الكعبة الطهارة، ولا يشترط للسعي ما بين الصفا والمروة الطهارة، لذلك يجوز للإنسان أن تأتي بكل شيء حتى أنها مرة الحائض أو الفساد، تأتي بكل شيء ومنها السعي ما بين الصفا والمروة ولا تطوف حول البيت، إذا لا يشترط الطهارة في السعي ما بين الصفا والمروة. وقد ذكرنا في المرة الماضية أيضا أن الإنسان إذا صعد على الصفا فإنه يقول أبدا إن بدل الله به ويقول الآية الصفا والمروة من شعائر الله فحج البيت بعد طواف الإفراد عليه أن يطوف بهما وتطوع خيرا في رضا الشيخ الحليم، ثم يدعو الله تبارك وتعالى وهذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز بعده وأصبر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يتوجه إلى الكعبة فيدعو الله تبارك وتعالى بما شاء، ثم يذكر هذا الدين، ثم يتوجه إلى الكعبة ثم يذكر هذا الدين مرة ثانية، ثم ينزل إلى المروة ثم يهرب بين الميلين كما هرولت أمنا هاجر عليه السلام، ثم إذا صعد على المروة يقول مثلما قال على الليل مثلما قال على الصفا من غير أن يذكر الآية، يفعل ذلك سبع مرات، وهنا تنتهي أركان الحج، فيعود منى فيبيت بها إما ليلتين للمتعجل أو ثلاث منين للمتأخر، إما ليلتين للمتعجل أو ثلاث للمتأخر، يرمي كل يوم الثلاث رميات الصغرى والوسطى والكبرى، يبدأ بالصغرى سبع حصيات ثم الوسطى سبع حصيات ثم الكبرى سبع حصيات، يقف بعدما يرمي الصغرى متوجها إلى القبلة يدعو الله تبارك وتعالى بما شاء، ثم بعد أن يرمي رمية العقبة الوسطى برضه يدعو الله تبارك وتعالى بما شاء، ثم بعد أن يرمي رمية العقبة الكبرى بسبع حصيات يكبر في كل رمية يذكر الله تبارك وتعالى، بعدها ينصرف إلى يقف فيدعو الله تبارك وتعالى، ووقت رمي كما قال جمهور العلماء الزوال يعني بعد ايه صلاه الظهر بعد تنتصف الشمس في يوم عز النهار هي الوقت وقت رمي الجمرات السلف من طيب الانسان المتعجل الذي بكث يومين فقط في مكه في منى يبيت في المبيت في منى واجب والرمي واجب او اتباع الرمي واجب او ترتيب الوقت ثم ينصرف الى ايه؟ الى مكه فان غابت عليه الشمس وجب عليه ان يبيت في منى الليله الليل اي ليله الثلاثه لذلك تجد كثير من الناس يسرعون في رمي العقبه بعد الزوال كان يحدث الزحام الشديد وكان يحدث بعد الانسان كان يومئذ يوقع عليه كثير الناس بسبب التزاحم بعد الزوال في اليوم الثاني للمتعجل في هذا اليوم لهذا اخواني اخوان فلانتهت مناسك الحج هناك في بعض الامور المتعلقه هدي النسك هناك هدي الجدران هدي النسك هذا للمتمتع وللقارن هدي النسك هذا للمتمتع وللقارن وهدي النسك انما يجوز للانسان ان ياكل من هذا الهدي وهذا يكون بعد في اليوم في اليوم العاشر في يوم النحر يكون في يوم في يوم النحر اما هدي الجبر فانما يكون بعد ان يقع الانسان مباشره في اي عمل اذا حلق شعره فانه يهدي في وقتها تماما في وقتها ولا يجوز له ان يقل من هدي الجبران ولا يجوز له ان يقل من هدي الجبران هذا الاخوان يعني رواه اجمالا لمناسك الحج وان كان الامر يحتاج الى مزيد من التفصيل اكثر واكثر لكن على قدر الامكان وعلى قدر الوقت استطعنا ان نحاول ان نلم الحج في لقاء واحد اسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومن صالح الاعمال اسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا حج بيته وان يبلغ الجميع حج بيته اللهم امين كل قولي هذا استغفر الله لي ولكم السلام عليكم